إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعظم المفطرات بالنسبة للصيام الجماع في نهار رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فاجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال: فتصدق به. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: خذه فأطعمه أهلك. رواه البخاري ومسلم. الحديث دليل على عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على قوله: هلكت، أي وقعت في الإثم بفعل ما حرم علي فعله في الصوم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال: احترقت، وهي رواية لمسلم رحمه الله. ودل الحديث على أن من جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم أنه يبطل صومه إذا كان متعمدا ذاكرا لصومه، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع مع التوبة النصوح، لقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع: وصم يوما مكانه واستغفر الله. كما يجب عليه أغلب الكفارات لما اقترف من الإثم، وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر من النوع الجيد، ومقداره 63.5 من الجرامات، ويجزئ الأرز وغيره من غالب قوت البلد. فإن جامع ناسيا فإن صومه صحيح في أصح قولي أهل العلم، ولا قضاء عليه ولا كفارة. قال البخاري في صحيحه، وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وقال الشوكاني: الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، أما إذا وقع على النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا. وكذا لو جامع وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فلا قضاء عليه ولا كفارة على الراجح من أقوال أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال، وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ، وهذا مخطئ، وقد أباح الله الأكل والوضع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناس. هذا حكم الرجل. أما المرأة فإن صومها يفسد وعليها القضاء. أما الكفارة فالأصح عند الشافعي ومذهب داود وأهل الظاهر ورواية عن أحمد أنها لا تجب عليها، يعني الكفارة. وهذا ما رجحه النووي رحمه الله ومال إليه ابن قدامة رحمه الله، إذ ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة تلزم المرأة. قال النووي: والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارة، قال: ما سمعنا أن على المرأة كفارة. القول الثاني أن الكفارة تلزمها إذا طاوعت، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وأحمد في أصح الروايتين، وهو قول للشافعي لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل. وبيان الحكم له بيان في حقها باشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم. في المسألة تفاصيل محلها الكتب المطولة، والأظهر أن المرأة ليس عليها كفارة، بل هي كفارة واحدة يتحملها الرجل وحده، لأن الأعرابي قال: هلكت وأهلكت، كما في رواية للدارقطني، فأمره صلى الله عليه وسلم بكفارة ولم يأمر المرأة بشيء، مع أن الفعل واحد، وليس هناك دليل يثبت كفارتين بفعل واحد. وإن جامع في قضاء رمضان فسد صومه وعليه القضاء مع التوبة ولا كفارة عليه، لأن الكفارة خاصة في دماء نهار رمضان، لأن له حرمة خاصة، فالفطر انتهاك لها بخلاف القضاء، فالأيام متساوية بالنسبة إليه. وأما من أصبح جنبا وهو صائم ففي هذا أحاديث، روى مسلم وأحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. تدركني الصلاة أي يدركني وقت صلاة الفجر من يوم صوم. وروى البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جناع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. يصبح جنبا أي يدخل في الصباح بطلوع الفجر عليه وهو جنب. وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. قال ابن عبد البر: عما روي عن عائشة وأم سلمة في هذا إنه صح وتواتر. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري ومسلم، وفي حديث أم سلمة: ولا يقضي. فالحديث دليل على أن الصائم إذا أصبح جنبا بأن طلع عليه الفجر وهو جنب من جناع أو احتلام فصومه صحيح، ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، إذا أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية عند بدء وقت الصيام. والجنابة كل ما أوجب غسلا من إنزال أو جماع، قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والله جل وعلا إذا أذن بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر. وتقييد الجنابة في الحديث بأنها من جماع لبيان أن تأخيره صلى الله عليه وسلم الغسل كان عن اختيار منه، وأنه لم يفاجأ بما يوجب الغسل، فيفيد أنه لا تجب المبادرة بالغسل من الجنابة، بل يجوز تأخيره إلى طلوع الفجر، يعني في يوم الصيام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم بالله وأعلمكم بما أتقي. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة، وما فعله فالأمة تبع له، إلا ما دل الدليل على اختصاصه فإنه يقتص به. وكذا الحائض والنفساء، إذا انقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر فإنها تصوم مع الناس ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأنها حينئذ من أهل الصوم، وعليها أن تبادر بالغسل لتصلي صلاة الفجر في وقتها. وهذا الحكم وهو صحة صوم الجنب والحائض والنفساء ولو لم يغتسلوا إلا بعد الفجر عام في كل صيام في رمضان وفي غيره، ولا فرق بين الصوم الواجب وغيره. وإذا احتلم الصائم في نهار الصيام فإنه يغتسل وصومه صحيح، لأنه ليس له اختيار في ذلك ولا إرادة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الحديث دليل على جواز اغتسال الصائم، لا فرق في ذلك بين الأغسال الواجبة والمسنونة والمباح. فيغتسل الصائم يوم الجمعة ويغسل رأسه وجسده بالماء والصابون وغيره، ويحترز من دخول شيء إلى حلقه، وللصائم أن يغتسل للتبرد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. قال البخاري في صحيحه: باب اغتسال الصائم. ثم ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما بل ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. والحمام مكان الاغتسال بالماء الحار، ليس بالمعنى المعروف في عصرنا. قال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ثم ساق في الباب حديث عائشة رضي الله عنها المذكور أولا. قال ابن المنير تحت الباب المذكور: فيه رد على من كره اغتسال الصائم، لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقة فالعلة باطلة بالمضمضة وبالسواك وبذوق القدر ونحو ذلك، وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والادهان، وأجاز الكحل وغير ذلك، فلذلك ساق هذه الأفعال، يعني السواس وذوق الطعام والادهان وغير ذلك، فقد ذكر آثارا عن السلف في جوازها. ساق تلك الأفعال تحت ترجمة الاغتسال. وأما من أكل أو شرب ناسيا فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبين حكمه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. فالحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح لا نقص فيه ولا إثم عليه، إذ لا قصد له في ذلك ولا إرادة، بل هو رزق ساقه الله إليه. لهذا أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إطعامه وسقيه إلى الله تعالى. وقد جاء في رواية أخرى: فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فما يكون مضافا إلى الله تعالى لا يؤاخذ عليه العبد، لأنه إنما ينهى عن فعله، والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف، ولا فرق بين الأكل والشرب القليل والكثير لعموم الحديث، وليس عليه قضاء، لأنه أمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما فدل على أنه صائم حقيقة. وصحة صوم من أكل أو شرب ناسيا وكونه لا قضاء عليه أمر مجمع عليه بين أهل العلم، لولا خلاف الإمام مالك وابن أبي ليلى أن من أكل أو شرب ناسيا بطل صومه ولازمه القضاء، لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم، وهو كمن نسي ركنا من أركان الصلاة. قوله فليتم صومه أي فليتم إمساكه عن المفطرات، والصواب أنه لا قضاء عليه. الحديث حجة ظاهرة، يؤيده ما ورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة. فهذا نص صريح بصحة صومه وعدم قضائه له. وأما القياس على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص ولا قياس مع النص. ويقاس على الأكل والشرب بقية المفطرات، لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. أخرجه ابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الحافظ في البلوغ. تخصيص الأكل والشرب في الحديث من أكل أو شرب ناسيا لاعتبار الغالب، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما، فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه مما يقع نسيانا. هذا الحكم في الصائم فرد من أفراد القاعدة العظيمة العامة في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد صح في الحديث الشريف أن الله تعالى قال إجابة لهذا الدعاء: قد فعلت. وفي رواية قال: نعم، كما عند مسلم في الصحيح. وهذا من لطف الله تعالى لعباده والتيسير عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه البيهقي والدارقطني والحاكم بإسناد صحيح. وأما من رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا فوجب عليه إعلامه وتذكيره، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأكل والشرب في نهار رمضان منكر والناسي معذور، فوجب إعلامه في الحال. ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صومه، وكذا لو طار إلى حلقه غبار من فريق أو من دقيق أو نحو ذلك بغير اختياره لم يفسد صومه أيضا، لعدم إمكان التحرز من ذلك، لأنه لا قصد له ولا إرادة، فهو كالناسي في ترك العمد وسلب الاختيار. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. ثم قال: وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن إن دخل حلقه ذباب فلا شيء عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فصيامه صحيح، لكن إذا تذكر فيجب عليه أن يقلع، حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها. ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى: قد فعل، كما في صحيح مسلم. أما من رآه أي رأى الناس في نهار رمضان يأكل أو يشرب فإنه يجب عليه أن يذكره، لأن هذا من تغيير المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. رواه مسلم. ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة. وأما من رآه فلا عذر له في ترك الإنكار عليه. سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم الكحل للصائم؟ فأجاب: لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب. والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الصواب. أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر، إن قصد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه البخاري. من تعمد القيء فسد صومه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وسنده صحيح، وهو دليل على أن الصائم إذا تقيأ مستدعيا القيء فسد صومه وعليه القضاء. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا، وأما إذا ذرعه وخرج من غير اختياره، وذرعه أي غلبه ولم يتعمد، إذا ذرعه القيء وغلبه فصومه صحيح ولا شيء عليه. قال الخطابي: فأعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. قال ابن قدامة: هذا قول عامة أهل العلم. ومعنى استقاء أي تسبب لخروجه قصدا، والقيء هو ما قذفته المعدة مما فيها عن طريق الفم. ومعنى ذرعه أي غلبه وسبقه في الخروج. فإذا تقيأ الصائم عمدا أفطر، سواء كان القيء قليلا أو كثيرا بظاهر الحديث، ولأن المفطرات الأخرى لا فرق بين قليلها وكثيرها، وسواء كان قيئه بالفعل كجذبه بيده أو بعصر بطنه أو بالشم كأن يشم شيئا له رائحة كريهة نفاذة ليقيء بها، أو بالنظر فأن يتعمد النظر إلى شيء قبيح ليقيء به. قال في المغني: لا فرق بين القيء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره، لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الحكمة في كونه يفطر بالقيء: قال: قد نهي الصائم عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا. قال الحافظ في الفتح: أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر، أي سبقه القيء وزرعه، وبين من تعمده فيفطر. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء. قد مر معنا في المجلس قبل هذا جملة من الأحكام المتعلقة بالحجامة للصائم، عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي، يقول شداد رضي الله عنه: هو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وقال البخاري: ليس في الباب أصح منه. والحديث صححه أحمد وإسحاق وابن المديني وابن خزيمة وابن حبان والألباني. الحديث دليل على أن إخراج الدم من الصائم بالحجامة يفسد الصيام في أحد قولي أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث، واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى. وأما الجمهور فقالوا إن الحكم منسوخ، وإن الحجامة لا تفطر، لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما في صحيح البخاري. والمقصود أن أحاديث الفطر بالحجامة ثابتة، وإنما الخلاف في بقاء الحكم أو نسخه. قال الشوكاني رحمه الله: فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره الحجامة في حق من كان لا يضعف بها. هذا كلام الشوكاني رحمه الله في الجمع بين الأحاديث، فهو يقول إن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره الحجامة في حق من كان لا يضعف بها. قال: وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى. المحجوم الصائم يفطر بسبب خروج الدم لأنه يضعفه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف، وأما الحاجم فإنه يفطر لأنه يمص الدم، هذا هو الغالب. فإذا كان الحاجم يحجم بدون مص الدم فإنه لا يفطر إذا كان صائما. وتجنب الصائم للحجامة أولى احتياطا لصومه. وفي معنى الحجامة على القول بأنها تفطر الفصاد، أي الذين يقومون بالاحتجام، في معناها أيضا الفصاد، وهو فصد العرق شقه لإخراج الدم، لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في فصد العرق. وأما الرعاة وخروج الدم من الجراحة فلا يفطر به الصائم سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه خرج بغير اختياره. وكذا أخذ الدم اليسير من طرف الإصبع للتحليل أو خروج دم للصحابة، وكذا ما يكون في الأسنان من الدم إذا ما وقع من ذلك شيء فلفظه الصائم ولم يبتلعه، وكذلك لو خلع ضرسه ولفظ الدم، فالصوم صحيح في جميع هذه المسائل، لأن الأصل صحة الصوم إلا بدليل يدل على فساده ولا دليل هنا. وما ذكر ليس بحجامة ولا بمعنى، لأنه لا يؤثر في البدن كتأثير الحجام. وأما التبرع بالدم الكثير الذي يؤثر على البدن فهذا يفطر به الصائم، إلحاقا له بالحدامة على أحد القولين، لأنه مر أن الجمهور لا يرون بالحدامة بأسا في نهار رمضان وأنها لا تؤثر في الصيام شيئا. وأما القول الثاني فإنه يقول إن الحدامة وما ألحق بها مما هو في معناها يفطر الصائم. التبرع بالدم الكثير الذي يؤثر على البدن هذا يفطر به الصائم إلحاقا له بالحدامة على أحد القولين، إلا أن توجد ضرورة لا تندفع إلا بتبرعه بدمه، فإنه يتبرع بالدم إذا لم يكن عليه ضرر ويفطر ذلك اليوم ويقضي يوما مكانه، لأن الفطرة صار وسيلة لتحقيق واجب هو إنقاذ النفس المعصومة عن طريق هذا الشخص، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر. فهذا ما ذهب إليه، وقد مر أنه مذهب أحمد، ولكن جمهور أهل العلم على أن الحجامة لا تؤثر على الصيام، ويكون أيضا من جنسها ما مر ذكره فيما يتعلق بالتبرع بالدم إلى غير ذلك من هذه الأحكام. لو نظرنا إلى جملة الأحاديث التي وردت في الحجامة للصائم، لو نظرنا لوجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم في أول الأمر، وقال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم رخص بعد في الحجامة للصائم كما ثبت في الحديث، والرخصة إنما ترد بعد العزيمة، والعزيمة هنا هي النهي عن الحجامة. فإذا أضفنا إلى هذا أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم من النهي عن الحجامة للصائم أنه إنما كان إتقاء على قوة الصائمين ولم يكن تحريما، إذا أضفنا إلى هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة، إذا أضفنا إليها هذا الكلام أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم من النهي عن الحجامة للصائم أنه إنما كان إبقاء على قوة الصائمين ولم يكن تحريما، يترجح لنا أن الحجامة ليست من المفطرات لا للحاجم ولا للمحجوم، وأن الحجامة تكره للصائم حاجما أو محجوما، فأما الحاجم فلما يتعرض له من وصول دم المحجوم إلى فيه، وأما المحجوم فلما يتعرض له من ضعف جسمه بسبب الحجامة وهو صائم. يدخل في عموم الحجامة استخراج الدم من العروق بالإبر الطبية، فهو لا يفطر الصائم الذي يستخرج دمه، لكن يكره له ذلك لأنه يضعفه عن الصوم ما لم يرى الطبيب المسلم أن ذلك صالح له. أما قيام الطبيب ونحوه باستخراج الدم بالإبر الطبية من العروق فلا يقاس على الحاجم أنه يفعل ذلك بطريقة مخالفة بطريقة الحجامين فلا يكره وإن كان صائما، إلا إذا كان يساعد ارتكب المكروه على ارتكابه. فهذا ما يترجح إذا نظرنا إلى الأحاديث الواردة في الحجامة. وأما أقوال الفقهاء فقد انحصرت في قولين: القول الأول هو مذهب الجمهور أن الحجامة لا تفسد الصوم، وروي هذا عن جماعة من الصحابة منهم علي وابنه الحسن وأنس وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وأم سلمة. وكذلك روي هذا القول أن الحجامة لا تفسد الصوم روي عن آخرين، وذهبوا إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران، منهم الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. ومن الصحابة أبو هريرة وعائشة وجابر وسعد بن أبي وقاص وأبو يزيد الأنصاري. وجاء رواية عن بعض من روي عنهم القول الأول من الصحابة علي وابنه الحسن وابن مسعود وأنس وابن عمر. فهذا ما يتعلق بالحجامة وتعلقها هي بالصيام إفسادا أو نقضا. وأما المباشرة والقبلة للصائم فقد روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. عائشة رضي الله عنها ومعنا أيضا في هذا الحديث أم سلمة تخبراني بهذا الأمر الذي لم يطلع عليه بعدهما والنبي أحد سوى الله عز وجل، ولكن تخبراني بما وقع لأنه يتعلق بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأما ما يأخذ به الناس في هذا العصر من أنهم يتكلمون بانفلات لسان لا حد له، فإذا جاء مثل هذا الإخبار امتعضت نفوس وورمت أنوف، وكأن الذي يقال قد خالف كل شرع وعرف، مع أنه حقيقة الدين. وهذا مما ينبغي أن يعلمه المسلمون لأن هذا يقع، وإذا كان يترتب عليه حكم فلا بد من معرفته. الحديث الذي مر عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وفي حديث عائشة ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. والحديث في لفظ عند أحمد ومسلم كان يقبل في رمضان وهو صائم ويباشر وهو صائم. يراد من المباشرة هنا ما دون الجماع، وهي مفعلة من لمس البشرة بالبشرة. لإربه الإرب والأربة والأرب الحادة، والإرب العضو والفرج والعقل. وروى مسلم عن عمر بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله عمر بن أبي سلمة أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة، وهي أمه رضي الله عنهما، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإجابة بالإيجاب، وإنما أحال عمر بن أبي سلمة على أمه فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما، قالت كل شيء إلا الجماع. يستفاد من هذه الأحاديث أن القبلة والمباشرة دون إثارة للشهوة مأذون فيهما للصائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك دون أن يكون خصوصية له، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة سل هذه لأم سلمة جوابا على سؤاله أيقبل الصائم، مع ما ورد في الحديث من حوار بينهم. أشارت عائشة رضي الله عنها بقولها ولكنه كان أملككم لإربه، أشارت إلى قاعدة عامة، وهي أن من لا يملك نفسه عن ارتكاب المحرم إذا فعل المأذون به فليس له أن يفعله، كمن خاف من نفسه أن لا يعدل بين الزوجات عند التعدد فعليه أن يقتصر على واحدة، قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأما أقوال الفقهاء في هذه المسألة فقد اختلف الفقهاء في القبلة والمباشرة بما دون الجماع للصائم. المشهور عند المالكية أن كل منهما مكروه للصائم، وصح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة، ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم التحريم فيهما. وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة، ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم، وفرق بعضهم بين الشاب والشيخ فكرها للشاب وأباحها للشيخ، هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه. وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملكها، وقول سفيان والشافعي. واختلف الفقهاء في من باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أنبى. قال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإنباء. وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإنباء فيقضي فقط. وذهب قوم إلى أنه لا يفطر من قبل أو باشر ولو أنزل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: كان يقبل في شهر الصوم. فالحديث دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها، ولا فرق في ذلك بين صوم الفرض والنفل، لم يخش تحرك شهوته ونزول شيء من المني لكونه سريع الإنزال، أو يخشى من التدرج بذلك إلى الجماع، فإنه يجب عليه ترك التقبيل والمباشرة سدا للذريعة، ولأن حفظ الصيام من الإفساد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما لئلا يتسرب الماء إلى جوفه، فكذا يمنع من القبلة إذا كانت ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم. ودل على هذا قولها رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه. والأرب بفتح الهمزة والراء هو الوطن وحاجة النفس، والإرب بكسر الهمزة وسكون الراء هو العضو ويطلق على الحاجة. والمعنى أنه ينبغي الاحتراز من القبلة، ولا تتوهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه ويأمن أن يتولد عنها شيء. ففيه إشارة إلى أن من لا يملك إربه يضره ذلك. والمراد بالمباشرة التقاء البشرتين، فهي أعم من التقبيل وتطلق على الجماع، لكنه غير مراد هنا. وذكر المباشرة بعد التقبيل من ذكر العام بعد الخاص، لأن التقبيل أخص من المباشرة. فإن قبل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومه، وعليه القضاء ولا كفارة عليه، فأن الكفارة مختصة بالجماع، لكن عليه التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذه الأشياء المثيرة للشهوة، لأنه في عبادة عظيمة. قال تعالى: يدعو الطعام من أجلي، ويدعو الشراب من أجلي، ويدعو لذته من أجلي، ويدعو زوجته من أجلي. فالصائم مطالب بترك جميع لذته وشهواته، ويدخل في عموم ذلك إنزال المني. فإن خرج منه مدي بالمباشرة أو التقبيل لم يفسد صومه، في أصح قولي العلماء، لأنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. ينبغي للصائم أن يحرص على تجنب كل ما يوقع في المحذور ويخل بالصوم أو ينقص من ثوابه، فإن هذا من تعظيم أوامر الله ونواهيه. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. لا حرج في نوم الصائم مع زوجته في نهار رمضان أو غيره من أيام الصيام إذا كان يملك نفسه ولا تتحرك شهوته، وإلا وجب عليه اجتناب ذلك خشية الوقوع في المحظور، لا سيما مع قوة الداعي كغلبة الشهوة. وأما قوله تعالى في ليالي رمضان فالآن باشروهن، فإن الآية وإن دلت بمفهومها على أن المباشرة في نهار الصيام منهي عنها، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة المنهي عنها في الآية هي الجماع لا ما دونه من القبلة ونحوها، أو يبقى اللفظ على عمومه، وتكون الآية مخصصة بما وقع منه صلى الله عليه وسلم وما أذن فيه. قال ابن العربي رحمه الله إن القبلة والمباشرة مستثنات من تحريم القرآن ونهى، وإن فعله جائز بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. هل الكحل والحقنة ومداواة المأمومة والجائفة من المفطرات؟ الحقنة هي الحقنة الشرجية، المأمومة الشجة في الرأس التي فتحت جراحة بلغت أم الرأس، ومداواتها يكون بإدخال الدواء إلى جوف الرأس. الجائفة الطعنة أو الجراحة التي تبلغ جوف البدن أي تبلغ البطن، ومداواتها تكون بإدخال الدواء إلى داخل البطن من الجوف لا إلى المعدة والأمعاء وسائر الجهاز الهضمي. ولابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى كلام طويل حول هذا الأمر، قدم فيه أدلة كافية على أن هذه الأمور الخمسة لا تفطر الصائم، واختلف الفقهاء في هذه الأمور، فمنهم من لم يرى الفطر بشيء منها، ومنهم من رأى الفطر بها إلا الكحلة، ومنهم من رأى الفطر بها واستثنى الكحلة، والأظهر عدم الفطر بشيء من هذه الأمور، فالصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو بينه الرسول لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، من نظر في ذلك وتأمله علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. الحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود وقال يحيى ابن معين هذا حديث منكر، وقال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى ابن معين ضعيف. والإثمد المروح والإثمد الممزوج بالطين لتكون له رائحة طيبة، وهذا معارض بحديث ضعيف مثله، فقد روى الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. الذين قالوا إن هذه الأمور أو بعضها تفطر الصائم ليس معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. أقوى ما احتجوا به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان يفعله، ويقاس عليه كل ما وصل إلى جوف الصائم بفعله من حقنة وغيرها، سواء أكان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا وتفصيلا سواه، ثم رد عليهم رحمه الله تعالى من وجوه: الأول، ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأمور التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست بمفطرة. الثاني، الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت سوى بيت الله الحرام، ولا صلى مكتوبة غير الخمس. هذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدحض حجة الذين تكلموا في هذه الأمور، وكيف أنها تؤثر في الصيام على النحو المذكور. الوجه الثالث، إثبات حكم الفطر بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، ولو هذا القياس منتف هنا، ذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر المعتبر في الشرع هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى حرم في الصيام الأكل والشرب والجماع، ولا يقاس الكحل ولا الحقنة ولا مداواة المأمومة ولا الجائفة على واحد من الأكل والشرب والجماع، والحيض ينافي الصوم بحكم الشرع، فليس للحائض أن تصوم. وقياسهم على الاستنشاق هو أقوى حججهم قياس ضعيف، ذلك لأن من بالغ في الاستنشاق ربما نزل الماء إلى حلقه فابتلع، فيكون شاربا عن طريق أنفه، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق. أفاض شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر تعليلات وحكم وفروق بين المفطرات الثابتة في الكتاب والسنة، وهذه الأمور التي أضافها الفقهاء على المفطرات عن طريق القياس. والصيام عبادة، والأصل في العبادات التوقف، توقف عندما ثبت بالنص، ولا يلجأ في العبادات إلى القياس إلا إذا كان القياس جليا أو بلغ من القوة حدا جعل أكثر أهل العلم من السلف والخلف يحتجون به ويتفقون على الحكم الناتج عنه، والله أعلم. فإذا هذه الأمور لا يفطر بها الصائم، ولو كان بها مفطرا لجاء البيان الشرعي عن ذلك في أدلى صورة وأقوى الحجة. هناك أمور لا حرج منها في الصوم، كل ما لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح فيه القياس على ما نهى عنه، فالأصل أنه لا حرج منه ولا داعي لتحرج الصائم منه. هذه أمور ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين أنه لا حرج منه. أولا، الاغتسال، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. ثانيا، التبرد بالماء، فقد أخرج مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. العرج بفتح العين، إسكان الراء، موضع بين مكة والمدينة، قيل هو على أربعة أميال من المدينة. وثبت في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بل ثوبا فألقي عليه وهو صائم، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وكان أنس يتبرد بالماء وهو صائم. فمما لا حرج فيه إذا وقع في الصيام الاغتسال والتبرد بالماء وتذوق الطعام دون ابتلاعه. فقد صح في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. رابعا: الترفه في الصيام. استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والاندهان والكحل. السواك، قال ابن عمر بشأن الصائم: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. قال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل له: طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. قال البخاري: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وصح عن أنس والحسن وإبراهيم أنهم لا يرون بالكحل للصائم بأسا. كان أنس يكتحل وهو صائم. قال الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. سابعا: الاستنثار، وهو استنشاق الماء ثم استخراجه بنفس الأنف. قال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس إن لم يملك. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إنسان يستنثر فدخل الماء في حلقه؟ قال: لا بأس بذلك. ثامنا: المضمضة. روى أحمد وأبو داود عن عمر بن الخطاب قال: هششت يوما، أي نشط وارتحت، أنه وجد خفة من نفسه فاندفع للتقبيل. قال: فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال: قلت: لا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ أخرجه النسائي وقال: إنه منكر، لكن صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. قال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. وماذا بقي في فيه مما هو أيضا مباح في الصيام؟ الصعوط، هو وضع الدواء في الأنف. قال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. الدين يسر لا حرج فيه، رفع الله عز وجل عنا فيه الحرج والمشقة، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير، ونهانا عن التعسير، وقال: يسروا ولا تعسروا. وهذا التيسير في شريعة العزيز الرحيم هو منها، بمعنى أنه لا يتكلم الناس في الأحكام الشرعية بكلام غير منضبط بالكتاب والسنة بحجة أنهم يريدون التيسير، لأن الحكم حكم الله، فالذي وضع الأحكام هو الله، وهو الذي خلق البشر وخلق الخلق كلهم، وهو أعلم بمن خلق وبما خلق، وهو العليم الخبير. فالمقصود أن الإنسان إذا تعلم دينه وعرف أحكام شريعته وجد التيسير لائحا واليسر واضحا. وكثير ممن يشددون على أنفسهم إنما يشددون عليها لجهلهم، ولو أنهم تعلموا أمور دينهم وعرفوا مقاصد شريعة ربهم لخرجوا من الحرج الذي وجدوا أنفسهم فيه أو وضعوا أنفسهم فيه، ومن الضيق الذي حشروا أنفسهم فيه. فالإنسان ينبغي عليه أن يتعلم وأن يظل متعلما حتى يلقى وجه ربه تبارك وتعالى. ونجتهد في الصبر على طلب العلم وتطليق اللذائذ والملذات والاجتماعات الفارغة وتضييع الأوقات مع بذل المجهود في طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلادهم وأرضهم، وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يمن علينا تبارك وتعالى بحسن الختام، وهو المليك العلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.